قال رحمه الله: أخبرنا يحيى بن أيوب، هو الغافقي ضعيف، عن عبيد الله بن زحر، وعبيد الله بن زحر كذلك أيضا ضعيف، ففيه يحيى وفيه عبيد الله بن زحر. عبيد الله ذكر الذهبي فيه اختلافا، قال وله مناكير، قال الحافظ الصدوق يخطئ فهو له مناكير، وفيه خلاف بين أهل العلم. عن حبان بن أبي جبلة أن أبا ذر أو أبا الدرداء قال: تلدون للموت وتعمرون للخراب وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى، ألا حبذا المكروهات الثلاث: المرض والموت والفقر. ما أجمل من أثر، تلدون للموت وتعمرون الخراب. نصح من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أن الناس يتجهون بقلوبهم إلى ذكر الله جل وعلا، لا للعمران ولا لغير ذلك من حظوظ الدنيا، يأخذون حاجتهم منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأمر أعجل من هذا، لما رآهم يعمرون خصا لهم فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: وهنا فنعمره يا رسول، نصلحه. قال: ما أرى الأمر الأعجل من هذا. ففيه حث على الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وأن مصيركم إلى الموت، تلدون للموت، ما تلدون للبقاء والحياة أبدا، ما في أحد يبقى منكم، كلكم ميت، الكل سيموت، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن نبيه وعن غيره: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. فإذا تلدون الموت، مآلكم ومصيركم إلى الموت، وهكذا عمرانكم هذا إلى الخراب، ستذهبون وتتركونه. إذن فلماذا التنافس الدنيا والخلود فيها والعياذ بالله من أجلها، وتتركون الدار الباقية ولا تعمرون حياتكم لأجل عمارتها؟ عمرون حياتكم بذكر الله وبطاعة الله لأجل عمارة الآخرة، وتحرصون على ما يفنى، وهو بمعنى الأول كالتفسير لما تقدم، تلدون الموت وتعمرون الخراب وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى، ألا حبذا المكروهات الثلاث، ففيها أجر لمن احتسبها. المرض، فالإنسان لا يحب أن يمرض ولا شك، ولا يجوز أن يدعو شخص على نفسه بالمرض ولا بالموت ولا بالفقر، فإنه ربما لا يتحمل فيفتن في دينه والعياذ بالله. ولكن إذا حلت ففيها أجر، ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كتب له، إلا كفر له أو كفر عنه من خطاياه. وهكذا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله ونفسه وأهله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. فالبلاء سواء كان بالمرض أو بالفقر أو بموت الأحبة، بموت النفس أيضا، فهذا حاصل لا محالة، ولا تسلم منه نفس ولا تخلص منه نفس، المرض والموت والفقر. وكل الناس يمرضون وكل الناس يموتون، وهكذا أيضا مسألة الفقر، هذا ربما يكون هناك غنيا وهناك فقيرة، فليس كل الناس فقراء، ولكن الفقر العام هو الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الفقر المادي والمالي فالناس على قسمين فيه، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، والله قسم المعيشة وجعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما المرض والموت فلا يسلم منه أحد، وفي كل ذلك أجر، في مرضك وفي موتك وفي فقرك، لكن بقيد الاحتساب. فإذا احتسب الشخص هذه العاهات وهذه الآفات التي تحصل له تعتريه في حياته، فإنه مأجور، ألا حبذا المكروهات الثلاث: المرض والموت والفقر، لكن لا يجوز الدعاء بها. والفقراء في الآخرة هم السعداء، وهم أول من يدخل الجنة قبل الأغنياء 500 عام. فالفقر الحق أنه لمن صبر عليه هنيئا له، وقد اختلف الناس في الفقير والغني الصالح أيهما أفضل؟ فمنهم من يقول الفقير الصابر، ومنهم من يقول الغني الصالح أفضل، ومنهم من يقول كلهم بحسب، لا يستطاع أن يفضل هذا على هذا. فهذا الفقير الصابر على خير، والغني الشاكر على خير، كلاهما على خير، وتفضيل أحدهما على الآخر ربما يصعب. نعم المال الصالح مع الرجل الصالح. أثنى الله على الأغنياء: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لما جاء فقراء المهاجرين يشتكون الحال، وأن إخواننا لهم من الأموال ما لهم، يحجون ويعتمرون يتصدقون، وليس عندنا ما نفعل به ذلك، فذهب أخبرهم عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والتهليل والتكبير دبر كل صلاة 33، فإنكم تسبقون به من قبلكم ولا يكون، أو تدركون به من قبلكم ولا يدرككم من بعدكم إلا من عمل مثل ما عملتم. فذهبوا وأخذوها متنافسين ومنافسين للأغنياء، فإنهم سيدركون من سبقهم بهذه الكلمات بعد الصلوات التسبيح والتهليل والتحميد دبر كل صلاة 33. فسمع أولئك الفضلاء الأغنياء، كانوا يتنافس في ذلك الزمان أغنياؤهم وفقراؤهم. أما زمننا فالأغنياء قد فسحوا المجال للفقراء، خذوا ما شئتم، أما نحن بعد دنيانا. فهنيئا الفقير الذي يقبل على الله سبحانه وتعالى. فالأغنياء كثير منهم ما هم حول الطاعة الآن، حول أموالهم إلا من رحم الله جل وعلا، وحول دنياهم. فسمعوا بهذه النصيحة وعملوا مثل ما عمل الفقراء. فجاء الفقراء مرة ثانية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون الحال بأنهم سمعوا مثل ما عملنا، أو سمعوا بما عملنا وفعلوا مثل ما فعلنا. قال: فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا شك أن الفقر فيه خير لمن صبر، وهذا حال المؤمنين الذي ذكر هنا من أحوال المؤمنين. فالمؤمن له حالان: حال سراء وحال ضراء، وفي كلتا الحالتين هو على حال حسن، عجبا لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن، بخلاف المنافق ومن هو مهزوز وضعيف الإيمان، فإنه على خلاف هذا الحال. صلى الله العافية والسلام. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على عقبه، انقلب على وجهه، انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حال ما هو حسن منافق، بس يريد راحة ودعاء، أما مصائب ما يريدها تحصل له أبدا، بخلاف المؤمن. فالمؤمن على حال واحد، على حال حسن مع سرائه ومع ضرائه، وهذا مع سرائه ومع ضرائه يختلف، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن حاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس ما يصلح إلا الغنى، وبعض الناس ما يصلح إلا الفقر، والله أعلم سبحانه وتعالى بخلقه جل وعلا. فهذا الأثر إن لم يثبت تنيدون للموت وتعمرون الخراب. فما هي اللام هذه في للموت وللخراب؟ لام العاقبة كما تقدم الكلام عليها، فما ضابطها؟ نعم أحسنت، أن يكون الفعل الذي بعدها غير مقصود العاقبة، وإن شئت قلت أن يكون ما بعدها نقيضا لما قبلها. فما ولدوا للموت هم، ولا يريد الموت، وما عمروا الخراب، لكن المال إلى هذا، والصيرورة إلى هذا، فلذلك سمى بلام العاقبة، لام الصيرورة، لام المآل. لدوا للموت وابنوا للخراب، وابنوا للخراب، فكلكم يصير إلى تبابي، كلهم إلى هلاك وإلى موت. وإن يصيرون إلى أي شيء، يصيرون إلى تباب. هذا الأثر كما سمعت نصيحة فيه، وإن لم يثبت تحرصون على ما يفنى، وهذا هو الحاصل عند كثير من الناس إلا من رحم الله، يحرصون على الفانية ويذرون الباقية، وتذرون ما يبقى. ألا حبذا المكروهات، من يعرب ألا حبذا المكروهات؟ حبذا هذا من أي أفعال؟ من أي الأفعال في النحو؟ نعم، من أفعال المدح. أحسنت، ألا حبذا المكروهات. وربما استعمل به في الذم، لكن هو من أفعال المدح لا حبذ المكروهات. وقد اختلف في إعرابه أو ذكروا أكثر من وجه في إعرابه كما في بابه. قال رحمه الله: أخبرنا عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي كثير، وهذا كما ترى معضل أو مرسل، عن يحيى بن أبي كثير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة، وما كانت فرحة إلا تبعتها ترحة. هذا هو الحال، نسأل الله العافية والسلامة. وما فرحة إلا ستعقب فرحة ترحة، وما عامر إلا وشيكا سيخرب. هذا هو الحال، فإن الفرحة تعقبها ترحة، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله هنا: والذي نفسه أو نفسي بيده ما امتلأت دار حبرة، المقصود بالحبرة هنا بالفتح والإسكان هو الحبور والفرح والسرور، والحبور والفرح والسرور، حبرة أي مسرة. فما امتلأ الدار حبرة أي سرور وحبور إلا وجاء بعد ذلك المعاكس لها، وخلاف ذلك إلا امتلأت عبرة، نسأل الله العافية والسلام، أي امتلأت أحزان. فالمقصود بالعبرة أي الأحزان، وبالفرحة أي الأفراح، أو بالترحة بس المقصود بالعبرة الأحزان، والمقصود بالحبرة هو الفرح. فالبيوت دائرة بين ذين الأمرين، بين حبرة وبين عبرة، فلا يخلو بيت من الحبرة والعبرة. فإذا امتلأ البيت حبرة سرور وفرح وحبور، فأيقن أنه سيمتلي بعد حين أحزان وعبرات، أحزان وعبرات وأتراح، سيمتلي أتراح كما ملي أفراح، لا تخرج البيوت عن هذا أبدا. فقوله حبرة هو كما سمعت، قال الحبرة بالفتح الحبور وهو السرور، وحبره أي سره، ومنه قوله تعالى: وهم في روضة يحبرون، أي يسرون وينعمون ويكرمون. وفي الأثر عن ابن مسعود: مع كل فرحة ترحة، ما يخرج الإنسان عن هذا الذي سمعته. وأما الثاني وهو عبرة فهو معناه نقيض الأول، فيفهم المعنى بالمقابلة. فقال: عبرة بالكسر الاسم من الاعتبار، وبالفتح هو تحل بالعين، وهنا بالفتح إن لم تلت عبرة، بالفتح تحل بالعين، وبالكسر عبرة هو بمعنى الاعتبار، هذا معلوم إن في ذلك لعبرة اعتبار وعظة. وأما العبرة بالفتح هو المقصود هنا، هو تحل بالعين وما يخرج منها من الدموع والأحزان، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا الشخص يهيئ نفسه لهذا، فإنك إذا فرحت ساعة ستحزن ساعات ربما، فهيئ نفسك لهذا الشيء الذي هو من أقدار الله، وارضى بما يحصل في نفسك وفي ولدك وفي مالك وفي غير ذلك من شؤونك. ما امتلأت دار حبرة إن لم تلأت عبرة، وهذا وإن لم يثبت لكن المعنى صحيح، وهذا معلوم من واقع الناس ومن الأدلة أن الأتراح أو الأفراح تعقبها الأتراح. قال رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما امتلأت دار حبرة. ما معنى حبرة؟ نعم، سرور وفرح. وحبرة حبرة، والحبرة الحبرة، هذا حبرة، والحبرة بالفتح والكسر حبرة. حبرة أظنه ثوب يماني، ثوب أظنه من حرير أو من غير حرير، انظر لنا حبرة بالكسر كأنه ثوب يماني أو شيء مشهور من اليمن يأتي. قال: إن امتلأت عبرة. ما معنى عبرة هنا؟ تحل بالعين، أي نزلت الدموع بسبب الأحزان، أحسنت. وعبرة بالكسر عبد الله. نعم أحسنت، هو الاسم من الاعتبار عبرة، لكن ما هو مقصود العبرة، ما هو مقصود هنا، وإنما المقصود عبرة أي أحزان. وما كانت فرحة إلا تبعتها ترحة، كما في الأثر عن مسعود مع كل فرحة ترحة، مع كل فرحة ترحة، فالترحة الحزن والفرحة معلومة عند الناس وهو الاسم. كما سمعت في البيت الذي أشرنا إليه: وما فرحة إلا ستعقب ترحة، وما عامر إلا وشيكا سيخرب. صحيح، وما عامر إلا وشيكا سيخرب مهما كانت عمارته، ولو بالحديد هذا الآن والصبات، فإنه يوشك أن يخرب هذا العامر. وما الدنيا إلا فرح وترح، كما قال بعضهم: ما الدنيا إلا فرح وترح، أي سرور وغم. وهكذا يقال: أترحني ما كان من أمره، أترحني ما كان من أمره أي أحزنني، وأترحني نبأ وفاة فلان، نبأ وفاة صديقي أي أحزنني. وهكذا تقول العرب: صديقي من يقاسمني أتراحي، صديقي من يقاسمني أتراحي أي أحزاني. الترح هو الحزن، والفرح معلوم عند الناس. قال: وما كانت فرحة إلا تبعتها ترحة. وأخبرنا سفيان وهو الثوري عن الأعمش، هذا معضل: لما قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوا من العيش ما أصابوا بعد ما كان بهم من الجهد، فكأنهم فتروا عن بعض ما، عن بعض ما أي عن شيء من الأشياء، عن بعض ما، وما هذه كما هو معلوم يقال لها ما المبهمة، تأتي بعد النكرات فتزيدها شيوعا، تزيدها تنكيرا وإبهاما. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثل ما من الأمثال من غير تقييد بشيء، ثم ذكر البعوضة هنا، فهي تأتي بعد النكرات وتزيدها شيوعا، وهي زائدة على الصحيح وليست أصلية وصفة لما تقدم، بل هي زائدة تزيد النكرة إبهاما وشيوعا. قال: ما أصابوا بعدما كان بهم من الجهد، فكأنهم فتروا عن بعض ما، فنزلت: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال: حبرة نوع من الثياب القطنية أو الكتانية المخططة التي اشتهرت اليمن بصناعتها. جزاك الله خير، هذا الذي أردته. طيب، هذا الأثر كما ترى عن الأعمش لما قدم أصحاب رسول الله، فيه ذكر سبب نزول. والأعمش كما تعلمون من أتباع التابعين، فهذا لا يثبت، ولكن قد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين، فترة يسيرة، ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا إلا 4 سنين، فترة يسيرة عاتبهم الله على ترك الخشوع والبكاء ولين القلوب ورقة القلوب، فإن الخشوع هنا المقصود به لين القلب ورقته، فما ينبغي أن يورثهم الذكر خشوع، أو كأنه يقول: ينبغي أن يورثهم الذكر خشوعا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون كأولئك، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عتاب شديد لأصحاب رسول الله وللأمة أجمع أن يحذروا من القسوة والعياذ بالله، وأن يحرصوا على الخشوع لين القلوب والرقة، فلا يكونوا كالسابقين أولئك المتمردين على الله سبحانه وتعالى، فإنهم تركوا الكتاب وتركوا العمل به فعوقبوا بما عوقبوا به. فيحذرهم الله من سلوك سبيل الغافلين من أهل الكتاب، فإن تتمة الآية: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وكان ابن عمر كما في الأثر وهو في الحلية من طريق ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن عثمان بن واقد عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآية: لم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، بكى حتى يغلبه البكاء، بكى حتى يغلبه البكاء رضي الله تعالى عنه. هذا الأثر ظاهر الصحة، وعثمان بن واقد منهم من يحسن له منهم من وثقه ومنهم من ضعف، أبو داود يضعفه وابن معين يوثقه. عثمان بن واقد يذكر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ هذه الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبكي حتى يغلبه البكاء. ونسأل الله السلام، ونحن تمر علينا مثل هذه الآيات وما تحدث فينا شيئا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية كانت سببا في توبة من الأئمة؟ فضل فضيل بن عياض، كما ذكر ذلك الذهبي في السياق، وأنه كان يعشق جارية فارتقى الجدر وأراد الوصول إليها. عابد الحرمين قبل ذلك كان على هذا الحال شاطرا، فارتقى تلك الجدر من أجل يصل إلى تلك المعشوقة، فسمع تاليا يتلو ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال الآن آن يا رب. فخرج سريعا وذهب يجري حتى جاء إلى خريبة، أدركه المبيت إلى خريبة فبات فيها، فسمع أناسا يقولون هلما أو يتشاورون فيما بينهم، أدرك سابلة يريدون السفر، وكل واحد يحدث الآخر، منهم من يقول نبيت حتى الصباح ونمشي فإن فضيلا في الطريق سيقطع علينا الطريق، خافون من فضيل عياض، فنبيت هنا ما نذهب الآن، الآن فضيل ربما في الطريق أمامنا، أحسن لنا نبيت هنا، وبعضهم يقول لنا نمشي الآن في الليل، نمشي في الليل. قال سبحان الله يا رب، أنا أذهب يعني أعمل المعاصي والجرائم والناس تخافني هنا، الناس تخافني، والله ما أرى أن الله ساقني إلى هذا المكان إلا لأرتدع، إلا لأرتدع، فتبت إليك يا رب، ومن توبتي إليك أن أجاور الحرم. وصار مجاورا للحرم رضي الله تعالى عنه رحمه الله، ولا يترك الحرم، فسمي بعابد الحرمين، انتقل من هنا إلى مكان آخر فجاور الحرم فلقب بهذا اللقب العظيم، وصار عابدا وصار إماما. سمع آية واحدة، والمسلمون إلا من رحم الله يسمعون آيات ولا يتعظوا بها، آيات في الربا، آيات في الزنا، آيات في قطع الطرق والتحذير والعقوبات، وآيات في السرقة وحدود السرقة، وكم تعدد من الآيات التي فيها الزجر والردع عن هذه المعاصي، وكأنه ما يسمع شيء، كأنه ما يسمع شيء، حاله كما قال القائل لقد أسمعت لو ناديت حين، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ما لميت ما لجرح بميت إلامه. فالجرح الذي في الميت ما يتألم به الميت، بخلاف الجرح الذي في الحي، فإنه إذا سمع مثل هذا الآيات تألم جدا، حاول يعالج هذا الجرح، ذهب إلى الأطباء والتمس الطبيب، والحمد لله العلاج بين أيدينا بالنسبة للعلاج المعنوي لهذا الجراح والكلوم التي تصيب الناس، أننا نعالجها بذكر الله وبوحي الله سبحانه وتعالى. قال كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق بين أبي يورد وسرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو فلم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فلما سمعها قال بلى يا رب قد آن، فرجع فآواه الليل إلى خريبة فإذا فيها سابلة، فقال بعضهم نرحل، قال بعضهم حتى نصبح، فإن فضيلا على الطريق يقطع علينا. قال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافوني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. سبحان الله العظيم، هنيئا لا والله، صدق الله فصدقه الله، فضيل صدق الله فصدقه الله، صار عابدا وإماما في الحديث، وصار أقواله وصارت أقواله يتناقلها الناس ويتعظون بها، هذه هي التوبة النصوح، ينتفع بها صاحبها وربما انتفع بتوبته غيره واستفاد منه. هذا إن شاء الله يكفي من هذه الآثار الجميلة في هذا الباب الذي نحن بصدده النهي عن طول الأمل، وهذه من طول الأمل، ألم يأني، تحذير من طول الأمل، ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، إلى متى؟ هذا طول الأمل يقفل، وطول الأمل يقسي القلب وينسي الآخرة ويقبل بالشخص على الدنيا، فلماذا؟ إلى متى؟ يرجع أهل الإسلام ويتوبوا إلى الله ويؤوبوا ويقيموا ما أراد الله إقامته من دينهم، إلى متى أهل الإسلام في هذه المعاصي؟ في هذا الشرود أصحاب رسول الله أبعد ما يكون، لكن هو عتاب لنا أيضا. عتاب للمتأخرين وللمتقدمين، والمتأخرون نسأل الله العافية والسلامة حالهم سيء إلا من رحم الله، وأولئك حالهم حسن. وأنزل الله هذه الآية عتابا لهم أن ينتبهوا لأنفسهم، فلا يتشبهوا بأولئك الذين قد سخط الله عليهم سبحانه وتعالى وعاقبهم بقسوة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. قلوبهم قاسية والعياذ بالله. أهل الكتاب أصحاب تمرد، آذوا موسى ونهانا الله من أذية محمد صلى الله عليه وسلم كما آذى أولئك نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. ولا تكونوا كالذين يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، وهو ذا وجاهة ومكانة عند الله. ولا تؤذوا محمدا كما آذى أولئك. وكم من أناس الآن يؤذون رسول الله بالشرك به، يشركون به، يجعلون يعلم الغيب وغير ذلك من الأمور التي حذر منها عليه الصلاة والسلام، ويعتقدون فيه العقائد الفاسدة. هؤلاء الغلاة أولئك من المتنقصين أيضا كذلك، جملة منهم يتنقصون نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وسنته وما جاء به، ويقدمون آراءهم الكاسدة وأصواتهم أيضا كذلك وعقائرهم مرفوعة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وكم من الرافعين لأصوات فوق صوت رسول الله يقدمون آراء فلان وفلان إلى آخر ذلك على السنة مع أنها موجودة. قال إذا كنت على وضوء متأكد وجيت تجدد الوضوء ما فهمته، هل يعتبر إسراف؟ جيد. نعم، إذا لم تصلي به صلاة فلا تجدده، لا تجدد الوضوء الذي لم تصلي به صلاة، فإن بعض أهل العلم يرى هذا من البدع وأنه لا يصلح أن يجدد الشخص وضوء أن لم يصلي به صلاة. فإن صليت به صلاة فلا بأس أن تجدده، وهذا حال النبي عليه الصلاة والسلام الأغلب. لذلك عمر استغرب ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمدا فعلته يا عمر. فلا بأس أن يجدد الشخص الوضوء الذي صلى به صلاة، وأما الوضوء الذي لم يصلي به صلاة فننصح أن لا يجدده، يترك هذا ويصلي به صلاة. وبعد ذلك إن أحب أن يجدد في العصر صلى الظهر بوضوء وبقي الوضوء وأراد أن يجدد جيد، فهذا مستحب وليس من باب الإسراف، ولا سيما عند وجود الماء. وأما إذا لم يكن الماء موجودا فرسول الله صلى الله عليه وسلم مشى توضأ ثم بعد ذلك أظنه جد في الحج يا أخوان جدد أو لم يجدد بعد ذلك، فقال عمدا فعلته يا عمر. انظرنا الحديث، هل جدده أم تركه؟ عمدا قال فعلته يا عمر، فما هو الذي استغربه عمر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالحاصل تجديد الوضوء مستحب، الوضوء الذي قد صلي به، وأما الذي لم يصلى به فليس بمستحب تجديده، وما ينبغي تجديد وضوء لم يصلى به. قال عن سعيد بن جبير أنه قال لو فارغ ذكر الموت قلبي لا خشيت أن يفسد علي قلبي كثير. ما هو إلا سعيد رضي الله عنه رحمه، وأيضا غيره مر معنا وسيأتي معنا من يقول بنحو هذا، وسندهما قال صحيح، وكذلك جاء بنحوه عن عمر بن عبد العزيز وسندهما صحيح. أحسنت، فيضم إلى من ذكر قبل ومن سيأتي أنهم يقولون هذا الذي سمعت أن ذكر الموت ما ينبغي أن يفارق القلوب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وهو الترمذي. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته. فقال عمدا فعلته. هذا هو المقصود، أن الأصل أنه يتوضأ لكل صلاة، ويجدد وضوءه عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، هذا هو المستحب وهذه سنة. وفي عام الفتح ترك هذا وصلى جميع الصلوات بوضوء واحد. استغرب عمر: يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت أفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا فعلته، فعلته عمدا لبيان الجواز، وأن هذا لا بأس به، ولا سيما عند قلة الماء فالشخص يحافظ على وضوئه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.